بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، والقسم الأول أن يكون التعارض بين عامين. قال: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، أي بين نصين خاصين. قال: فله أربع حالات أيضا. الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع إعمالا بالدليلين. قال: مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. قال: فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من الصحابة. يعني يكون أدركه أول الوقت، وهو أين؟ بمنى ولا بعرفة يا مصلح؟ بمنى. تستمعني؟ أدركه أول الوقت وهو أين؟ بمكة. أدركه أول الوقت وهو بمكة، فصلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع وارتحل وذهب إلى منى، فوجد الناس ينتظرونه لم يصلوا بعده، فصلى بهم مرة أخرى. هو متنفل وهم مفترضون، وهذا يدل على جواز صلاة المتنفل بالمفترض. صلاة المتنفل بالمفترض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان متنفلا وهم مفترضون، ومعاذ رضي الله عنه كان يرجع إلى قومه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. يصلي بهم النافلة أربع صورة العشاء، وهم يصلون خلفه العشاء. يعني مع أن النافلة إذا صلى الإنسان يصلي ركعتين ركعتين، فصلى بهم الأربع نافلة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذه الصورة صورة واحدة، لأنه صلى بهم ركعتين، وصلى هو ركعتين لأنه مسافر، والمسافر يصلي الرباعية ركعتين. وهذا يدل أيضا من جهة أخرى على أن السنة في حق الحاج ألا يبقى بمكة بعد أن يفرغ من الطواف والسعي. النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي بمكة، ارتحل إلى منى، والكثير يبقى بعد ذلك، بالذات لو كان الفندق في مكة يبقى، وإن انتهى في الصباح. كان يكون معه عجزة وضعف، ومن تعجلوا في آخر الليل، فربما بعضهم ينتهي مع طلوع الشمس من الطواف والسعي، ثم يرجع إلى الفندق ينام إلى الظهر، وبعد الظهر يبقى يبحث له عن غدا وغير ذلك، ويبقى إلى الليل، وما يصعد إلى منى إلا بعد العشاء، وربما لا يتيسر له مركوب ولا يصل إلى إلا قبيل الفجر، وقد ضيع المبيت الواجب. فإذا فرغ الإنسان من حاجته له فندق مثلا مكان النزول بمكة فيها أغراضه وثيابه، اغتسل غير ثيابه استراح قليلا ثم ينطلق، ما يتأخر على الظهر، بعد الظهر ينطلق، بين الظهر والعصر ينطلق إلى منى. فهذا أرفق به وأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك مكان استراحة، ففرغ من طوافه وسعيه فينطلق إلى منى. إن كان له حاجة وغرض أو أكل أو تغيير ثياب في مكان نزوله، إن كان مكان النزول بمكة، وإلا رجع إلى منى. فالشاهد أنه لا تعارض بين الحديثين، كيف صلى بمكة وصلى بمنى، صلى بمكة مفترضا وصلى بمنى متنفلا، وصلى بعده أو خلفه الصحابة رضي الله عنهم مفترضين. قال: فإن لم يمكن الجمع، حصل تعارض ولا يتأتى الجمع. قال فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثال ذلك قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إلى آخره. قال وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فكيف جمع هنا الله عز وجل أحل له بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وهنا يقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. لماذا؟ لأن الله عز وجل بعد أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه بعد أن ألححن عليه بالنفقة أمره أن يخيرهن من كانت تريد الله ورسوله تبقى من اختارت نفسها فتطلق. فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فكانت المكافأة لهن كما قال بعض العلماء كانت المكافأة من الله لهن بأن الله عز وجل لم يجز لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بغيرهن إلا ما ملكت يمين. فهذه ناسخة الأولى إلا في ملك اليمين. فليس له أن يتزوج بغيرهن إلا في ملك اليمين أو امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه مكافأة عظيمة من الله عز وجل لهن. آثرنا الله والدار الآخرة فبقينا وهذا شرف لهن. لو أن الواحدة اختارت نفسها وطلقت لم تكن من أمهات المؤمنين، لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فبقاؤها شرف لها في الدنيا والآخرة ومنقبة عظيمة لها. وكلهن رضي الله عنهن بقين على ذلك واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. طيب قال فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. قال ثالثا فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني بعد أن فرغ من نسكه فتحلل ثم تزوجها. وحديث ابن عباس تزوجها وهو محرم. كيف يجب؟ ميمونة تقول تزوجها وهي صاحبة القصة وهي الزوجة، تزوجها وهو حلال، وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم. الجمع بين هذا وهذا كما يذكره المصنف قال فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما أي الوصيح. لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح. حديث ابن عباس في الصحيحين أو في نعم، ومع ذلك هو مرجوح. لماذا؟ ابن عباس كان صغيرا وقال تزوجها وهو محرم، وميمونة تقول كان حلالا، كان قد تحلل من نسكه، وهي صاحبة القصة وأدرى من عبد الله بن عباس، وإن كانت خالة له هي أدرى منه بحال النبي صلى الله عليه وسلم أكان حلالا أم محرما. فهنا رجح العلماء حديث ميمون على حديث ابن عباس، وحديث ميمون في مسلم وحديث ابن عباس صحيحين، ومع ذلك هو المرجح لأنها صاحبة القصة. قال فإن رابعا فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. والكلام على هذا كالكلام في الدرس الماضي والله أعلم. طيب إلى هنا.